بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. في هذه الآية المباركة يخبر ربنا جل وعلا أنه آتى وأعطى لقمان الحكمة. ولقمان في نسبه أو قيل في اسمه أقوال، فقال ابن إسحاق في سيرته: هو لقمان ابن باعورة ابن ناحور ابن تارح، وتارح هو آزر أبو إبراهيم، وبناء على هذا يكون جد لقمان ناحور أخو إبراهيم عليه السلام. وقال ابن كثير والسهيلي: هو لقمان ابن عنقاء ابن سرون. وقال وهب ابن منبه: لقمان هو ابن أختي أيوب. والله أعلم أي ذلك هو، لكن هذا الذي ذكره المفسرون. وقد اختلف العلماء في لقمان، هل كان نبيا أو كان عبدا صالحا، على قولين. فجمهور المفسرين وأكثر المفسرين على أنه كان عبدا صالحا وليس نبيا. وجاءت الآثار بذلك، أورد ابن كثير جملة منها في تفسيره عند هذه الآية. فأورد عن سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. طيب، ما وجه الاستشهاد أنه قال كان عبدا؟ لأن الأنبياء يبعثون في علية نسب قومهم، فهم أشرف قومهم نسبا ولا يكونون مماليكا عبيدا. ثم أورد قول قتادة قال: وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر ابن عبد الله: من انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. والنوبة هي منطقة النوبة، وهي في جنوب الآن، تمتد من جنوب مصر على شمال السودان، هذه المنطقة يقال لها بلاد النوبة. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. ومعنى ذا مشافر يعني له شفتان غليظتان، غليظ الشفتين. وقال الأوزاعي رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد المسيب، يعني جاء رجل أسود إلى سعيد المسيب يسأله، فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال، هو بلال بن رباح، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، ولقمان الحكيم. كان أسود نوبيا ذا مشافر. وأيضا أخرج ابن جرير بسنده عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، فقال: أخرج أطيب مضغتين فيها، أخرج أطيب مضغتين فيها، يقوله له سيده. قال: فأخرج اللسان والقلب، فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب. فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا، وهما القلب واللسان، القلب واللسان. وهذا يدل على حكمته وأنه حكيم كما وصفه الله عز وجل بذلك، وأنه آتاه الحكمة. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين. وأورد ابن كثير أيضا عن مجاهد قال كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير الطبري حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما بلغ بك ما أرى؟ يعني أنت كنت ترعى الغنم، فما الذي بلغك هذه المنزلة التي أنت فيها؟ قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. يعني هذا من حكمته، كان صاحب حكم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وأورد بعد ذلك الإمام بن كثير جملة من الآثار وفيما ذكر كفاية، وهي من أخبار بني إسرائيل لكن لا تعارض ظاهر القرآن، وهذا هو تفسير السلف لها، تفسير السلف لما جاء عن لقمان رحمه الله. فهذا هو القول الأول أن لقمان كان عبدا صالحا، والقول الثاني أنه كان نبيا، وهذا مروي ينقل عن عكرمة إن صح السند إليه كما يقول ابن كثير. قال فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر وهو الجعفي عن عكرمة قال كان لقمان نبيا. قال ابن كثير وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. فالحاصل أن القول بأنه كان نبيا ليس له مستند يستند عليه لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في ذلك أثر ضعيف. قال جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال الطبري آتيناه الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول من غير نبوة. ونحوه قال ابن كثير في تفسيره قال عن قتادة في قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة قال الفقه أي الفقه في الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وقال ابن كثير أيضا ولقد أتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله أي على نعمه، واصرفها فيما يرضي الله جل وعلا. وليظهر عليك أثر هذه النعمة وتصرفها في طاعة الله جل وعلا. وقال ابن كثير أن اشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فمنفعة الشكر تعود إلى الشاكر نفسه. وقال ابن كثير ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد. ويقصد يعني هذا آخر الآية، ومن كفر يعني من شكر فإنما يشكر لنفسه، ثواب ذلك وخيره راجع عليه، والله جل وعلا لا ينفعه شكر الشاكرين ولا كفر ولا يضره كفر الكافرين. فالعبد إذا اتقى الله واستقام على دينه إنما ينفع نفسه ويعود نفع ذلك له. قال والله ومن كفر فإن الله غني حميد. قال ابن كثير أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وقال بعض المفسرين فإن الله غني حميد، قال أي محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط عليهم من فضله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء بن سدون، واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم. وقد مر معنا أن لفظة أو كلمة وإذ عنها ظرف، أنها واقعة في محل نصب لفعل مقدر، واذكر إذ قلنا أو حين قلنا أو وقت قلنا أو وقت قال، واذكر حين أي وقت أو حين قال لقمان لابنه. وقد مر معنا في الآية السابقة أن لقمان عبد صالح فوصى ابنه، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يوصي أبناءه بتوحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة وبتحذيرهم من الشرك، وأيضا يوصونهم بالإحسان إلى والديهم، وقبل ذلك يوصونهم بشكر الله جل وعلا. فقال لقمان لابنه وهو يعظه موعظة، وهكذا ينبغي الإنسان يتعاهد نفسه وغيره بالموعظة لأنها تنفع، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكان أول ما وعظه به نهيه عن الشرك، يا بني لا تشرك بالله، لأن الشرك هو جعل الشريك مع الله بصرف شيء من العبادة لغير الله، والعبادة محض حق الله، لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له، أمروا بالعبادة حالة كونهم مخلصينها له جل وعلا. لا تشرك بالله. ثم قال: إن الشرك لظلم عظيم. هذا كالتعليل، لا تشرك بالله لأن الشرك ظلم عظيم، وهو أعظم الظلم. لماذا؟ لأن الظلم في اللغة هو جعل الشيء في غير موضعه، فكذلك هنا جعل حق الله لغيره، نسأل الله العافية والسلامة. والشرك شأنه خطير، فهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولهذا حرمه الله جل وعلا في آيات عديدة. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والآيات بالتحذير من الشرك كثيرة جدا، والتحذير من الشرك متضمن ومستلزم للأمر بالتوحيد، فإذا حذره من الشرك معنى ذلك أنه أمره بإخلاص العبادة لله، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هذا في سورة الأنعام لما فصل الله بين إبراهيم وقومه وبين من هو الذي على الحق، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم. فظن الصحابة أنه المراد به جميع الظلم، حتى ظلم النفس ببعض الأشياء التي هي من الصغائر أو حتى من المباحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يظلم نفسه، لكن ليس هذا هو المراد بالآية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه ليس بذاك، لما قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس بذاك، وفي لفظ: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وفي بعض الألفاظ: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو أخطر الذنوب وأشدها وأعظمها، وهذا أعظم ما يوعظ به المسلم وغير المسلم، أن يؤمر بالتوحيد يحذر ويخوف من الشرك. ثم قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، هذا من كلام الله جل وعلا، وقال بعضهم إنه من كلام لقمان، وقال بعضهم إنه من كلام الله للقمان، والأظهر والله أعلم أنه كلام استئنافي مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، كما يدل عليه سبب نزول الآية، وهو أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص كما سيأتي ذكره قريبا. والوصية هي العهد المؤكد، أي عهدنا وأكدنا على الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما، وصيناه وصية وعهدنا إليه أن يعتني بوالديه وأن يشكر لله جل وعلا، ثم يشكر لوالديه إحسانهم إليه في صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. ووصينا الإنسان بوالديه وهم الأم والأب، ولكن حق الأم أعظم، وقال القرطبي للأم ثلاثة حقوق كما بينها الله في هذه الآية، قال: الحق الأول الحمل، يعني هذا ما تميزت به على الأب، حملها له، وفصاله أيضا إرضاعه، وأيضا أنها ولدته، بخلاف الأب ليس له إلا أن يقوم، يعني قام بحق واحد أو بشيء واحد فهو والده أو أبوه. ثم قال القرطبي ويدل لهذا الحديث الصحيح وهو في البخاري وغيره، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك في الرابعة. ولا شك أن حق الوالدين عظيم، والوالدة حقها أعظم على الولد من حق الوالد، وإن أمكن أن يأتي ويعطي كل ذي حق حقه فهو الخير، لكن لو حصل منازعة أو اضطرار، إما أن يبر الأم وإما أن يبر الأب، ما يمكن أن يجمع بين برهما، فإما أن يبر أمه أو يبر أباه، نقول قدم أمك، لأن الله جل وعلا قدم ذكرها وحقها أعظم لما قامت به. قال جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن، ومعنى وهنا على وهن كما قال الطبري، قال: ضعفا على ضعف وشدة على شدة. قال ابن كثير، قال مجاهد: مشقة وهن مشقة وهن الولد، وقال قتادة: جهدا على جهد، وقال عطاء الخرساني: ضعفا على ضعف، وكلها متقاربة. حملته أمه، والمراد به الحمل المعروف، وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وكم تلقى الأم من المشقة والضعف في حمل الولد، تبقى تسعة أشهر وهي تحمله في بطنها، وكم تعاني من الضعف والمشقة والشدة، هذا أمر معروف. قال: وفصاله في عامين، فصال هو الرضاء، هو الرضاعة، وهذا دليل على أن الإرضاع يكون في سنتين. قال ابن كثير: وفصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن ها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال تعالى في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هنا قال وفصاله في عامين، قال: وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها، وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها إليه، بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. وقال القرطبي: والمعنى وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك، قيل الشكر لله على نعمة الإيمان والوالدين على نعمة التربية. قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. ولا شك أن هذا من شكر الله وشكر الوالدين، لكن أعظم شكر الله التوحيد وعدم الشرك، والوالدان هذا من شكرهما الدعاء لهما، ولكن أيضا برهما والصدقة عنهما والإحسان إليهما في حياتهما، كل هذا من شكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الطبري: وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك تربيتهما، يعني اشكر لوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما منك ما عالجا من المشقة حتى استحكما قواك. إلي المصير أي إلي المرجع والمآل، فستصيرون إلي يوم القيامة وأجازي كل عامل بعمله، فإن شكرتني وشكرت والديك فمصيرك إلي وأثيبك على ذلك أعظم الثواب والجزاء. ثم قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك، والمجاهدة بذل الجهد، يعني لو جاهد الوالدان المشركان الكافران ولدهما على الشرك فبذل الجهد الكثير والضغوط، بل حتى لو الضرب والسب والشتم وسائر المحاولات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر مقرر كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قوله هنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ليس معنى ذلك أن من الشرك ما يكون به علم أنه يجوز، فقوله هنا ما ليس لك به علم هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، فهي كاشفة أن كل شرك لا علم لمن أشرك به، لا علم عنده بهذا الشرك أنه جائز، بل هو محرم لا يجوز. فلا تطعهما في ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما في المعصية، ولكن صاحبهما أحسن صحبتهما في الدنيا معروفا. قال القرطبي وغيره: معروفا نعت لمحذوف تقديره مصاحبا معروفا، وصاحبهما في الدنيا مصاحبا معروفا، صاحبهما صحبة معروفة أي بالإحسان إليهما. قال القرطبي: في الآية دليل على صلة الوالدين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليها أمها: إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. هذا دليل أنه يوصل الوالد الكافر الذي يبتلى بوالدين كافرين أن عليه أن يحسن إليهما ويصاحبهم في الدنيا معروفا، وأن يحرص على دعوتهم إلى الإسلام بالرفق واللين وليس بالعنف، ولكن لا يطيعهما في معصية الله. وقد أورد ابن كثير هنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ورواه الطبراني في كتاب العشرة أن سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت يعني تعبت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت، فنزلت فيها هذه الآية: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا تأييد وإيضاح لمعنى الآية. ثم قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. وهذا يعني أيها الإنسان، ووصينا الإنسان، واتبع أيها الإنسان سبيل من أناب إلي. قال أهل العلم ومنهم ابن كثير: واتبع سبيل من أناب إلي يعني المؤمنين، وأناب يعني تاب ورجع، والمؤمن أواه منيب، رجاع إلى الله، تواب. وأعظم الإنابة إلى الله بالتوحيد وإخلاص العبادة. واتبع سبيل أي طريق من أناب إلي وتاب ورجع واستقام على ديني، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، ثم مرجعكم ومآلكم ومصيركم إلي فأنبئكم أيها الناس بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا فيه إثبات البعث والنشور واليوم الآخر، وفيه أيضا بيان المجازات على الأعمال كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.